أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هننتقل لمسألة قرآنية جديدة ونبقى نرجع إن شاء الله لمسألة ترتيب الصور. المسألة الجديدة النهاردة مسألة لماذا كان القرآن عربيا؟ ورد في القرآن في 8 صور، إما كتاب عربي أو لسانا عربيا أو قرآنا عربيا أو حكما عربيا، يعني كل ما يفيد بهذه اللغة ورد في 8 صور قرآنية. 8 صور قرآنية هي سورة يوسف وسورة فصلت وسورة الزمر وسورة الشورى وسورة الشعراء وسورة الأحقاف وسورة الشعراء وسورة الشورى أيضا وسورة إيه طه، واخد بالك؟ يبقى ناقص كم سورة؟ سورة فصلت. يبقى دلوقتي دول 8 صور. الثمان صور دول اللي ورد فيهم لسانا عربيا وقرآنا عربيا وحكما عربيا، دول كل موضوعاتهم بتتميز بأمر يخص اللغة العربية وعلاقتها بالرسالة والدعوة. سورة يوسف عليه الصلاة والسلام علاقة السورة باللغة العربية هي أن السورة قائمة على الرؤى، والرؤى ظاهرة قائمة على اللغة والألفاظ. الرؤى ظاهرة قائمة على اللغة والألفاظ، فالرؤى دايما الأساس فيها الأسماء والألفاظ والعبارات والحروف والصور. ولذلك لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحابة تأكل في بيت عقبة ابن رافع وكانوا يأكلون تمرا طيبا يعني مستوي يعني، فأولها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن العاقبة لنا، فخذ كلمة العاقبة لنا من كلمة عقبة، وأن الله رافع شأننا وخذها من كلمة رافع، وأن ديننا قد طاب وخذها من التمر كان طيب وكان مستوي، وأن ديننا قد طاب. يبقى قضية الرؤى في الحقيقة هي قضية لغة، ولذلك تجد أن سورة يوسف قائمة على الرؤى وإن الرؤى قائمة على اللغة، فكانت هذه سورة من الصور التي تؤكد ضرورة اللغة العربية في نزول القرآن الكريم. تأتي سورة فصلت. سورة فصلت بتبين أن هذا الكتاب أحكمت آياته ثم فصلت، وفي الواقع أنك لا تجد لغة فيها قدرة تفصيلية أو قدرة اشتقاقية، يا إما تفصيلية أو اشتقاقية مثل اللغة العربية. إيه هي كلمة اشتقاقية؟ يعني المادة بتاعت الكلمة ممكن تطلع منها كلها معاني مختلفة، لكن المعاني دي تجدها موضوعية. يعني ايه موضوعية؟ يعني بتخدم موضوع واحد، بتخدم موضوع واحد. زي ما ضربنا مثلا بكلمة الشيطان جاء من شطنة، والشطن اللي هو المستنقع القاسي المعفن، المادة بتاعت الكلمة كده. ومنها شاط يعني اتحرق، ومنها شاط يعني بعد، لما واحد يشوط الكورة بيبعدها يعني، ومنها شاط يعني احترق، شاط الحاجة بشاطة على البوتاجاز، ومنها شاط. ومنها شاطئ يعني يقابل أو يضاد، ومنها التشاط يعني غضب. يبقى كلها بعد وعاكس واتحرق وغضب وعفن وشيء، وكلها من شيطان. واخد بالك انت ازاي؟ لا تجد لغة فيها هذا الاشتقاق بأي حال من الأحوال. وده هو التفصيل، انك لما تستطيع تفصيل قضية من القضايا لا تستطيع تفصيلها في أي لغة وبأي لغة مثل ما تستطيع في اللغة العربية. ولذلك كان من الضروري جدا أن يكون القرآن باللغة العربية. من السور التي جاء فيها ذكر هذه المسألة سورة الزمر، وسورة الزمر قائمة على الأمثال، ولقد ضربنا في هذا القرآن للناس من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا. فهنا العلاقة بين المثل وبين اللغة العربية هو ان اللغة العربية هي في الحقيقة لغة لما تيجي تدرسها كويس تجد انها رابطة بين الاحكام الشرعية وبين نظام الكون والنواميس، يعني الاثنين الربط ده مهم جدا وضروري للغاية. ليه؟ لان الربط ده هو اساس الامثال. ايه هو المثل؟ المثل حادثة. اصل احنا واخدين بالنا ان المثل اللي هو ما على رأي المثل واحد قال كذا، لما اللي هي الناس بتقولها دي، ده نوع من انواع الامثال. لكن ده في امثال، الامثال في الحقيقة، الامثال في الحقيقة مسألة تختلف عن اللي في مخنا. زي مثلا ايه؟ لما جبريل ضرب مثل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان قلبه لا ينام، عيناه تنام وقلبه لا ايه؟ لا ينام. في نبي من الانبياء نبحت كلبة من بطنها فقال هذا مثل أمة من الأمم تأتي بعدكم يغلب سفهاؤها حلماءها. يعني لما الكلبة العيال في بطنها، الكلاب في بطنها نبحت فغلبوا أمهم، لأن الكلبة تقرأ زي ما ورد في الحديث لا أنبح ضيفان أهلي. يعني الكلبة، الحديث رواه الإمام أحمد بن حنبل، واخد بالك؟ فالكلبة ديت لما جاء ضيوف لأهلها قالت لا أنبح ضيفان أهلي، يعني ما صحش تنبح على الضيوف اللي جايين يزوروا أصحابها. وهي كانت إيه في بطنها؟ أجنة من الكلاب، فراحت الكلاب في بطنها نبحة. فقال النبي الذي كان يجلس ويرى هذا، قال هذا مثل أمة تأتي بعدكم يغلب سفهاءها حلماؤها، يغلب سفهاؤها حلماءها، يعني الأولاد الصغيرين هيغلبهم الكبار، والسفهاء يغلبهم الحلماء في مثل هذه الأمة اللي ضرب بها مثل. المثل في القرآن أو المثل عموما في اللغة بيبقى عملية تفهيم لأمر من الأمور، ولكن حسب ظروف الإنسان اللي انت بتفهمه وحسب المعنى اللي انت عايز تفهمه، واخد بالك انت؟ ولذلك اختلف مثل أمة الرسول صلى الله عليه وسلم عند اليهود عنهم عند النصارى. ربنا سبحانه وتعالى قال محمد رسول الله والذين ايه معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ايه؟ من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. نفس الأمة ونفس النبي ونفس القرآن ونفس الموضوع اللي بيتضرب بالمثل بيتضرب بمثل تاني لناس تانيين اللي هم الإنجيل، أصحاب الإنجيل أو أهل الإنجيل. ومثله في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هنا الأمثلة دي بتختلف، وكل حاجة بتختلف حسب الإنسان اللي أنت بتضرب له المثل. زي الرؤية التي تختلف ايضا حسب الانسان اللي انت بتفسر له الرؤية. يبقى المثل والرؤية، وهي الرؤية مثل بتمثل تمثيل معين في مخ البني ادم، تديله معنى معين هو ده المطلوب. ولذلك احنا قلنا كتير ازاي تفسير الرؤية بيختلف بحسب الشخص اللي انت بتفسر له الرؤية. لما ضربنا مثل بالامام الحسن البصري لما جاله اتنين وواحد قال له انا شفت نفسي بأذن، قال له انت هتحج، وواحد تاني قال له شفت نفسي بأذن، قال له انت سارق ورجع الحاجة اللي سرقتها. واخد بالك انت ازاي؟ فقالوا له يا امام ده شاف ده بيدا وده بيدا. قال الاولان توسد فيه الخير فتأولت في قول الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج، وأما الثاني فلم أتوسل في الخير فتأولت في قول الله تعالى أيتها العير إنكم إيه لسارقون. يبقى قال إيه هو الرؤية واحدة. وكذلك هنا حتى اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبقى عندنا اسمه محمد، وعند أهل الكتاب اسمه أحمد، ورسول الله يأتي بعد اسمه إيه. وسبب اختلاف الاسم قلنا قبل كده، مين يقدر يفكرنا بيه؟ مين يقدر يفكرنا ليه محمد محمد واحمد؟ ها واذكيه لكم او احمده لكم، صح الكلام ده مظبوط. طب مين يقدر يفسره لنا؟ ها طيب يعني محمد واحمد ده اذكيه لكم، الرجل يدخل في مذهب الرجل او يذكي الرجل ولم يدخل مذهبه. واخد بالك؟ فأحمد لكم فلان يعني أنا بختار لكم فلان، أنا أحمد لكم فلان أزكي لكم فلان. فسيدنا أسر بيقول أنا اخترت لكم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم اللي هو أحمد لكم، يعني أزكي لكم وأختار لكم فلان. خلاص؟ يبقى المثل بيبقى له أحكام. ولقد ضربنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، من كل مثل. فكل الأمثلة المحققة لتفهيم الناس دينها هو مضروب في القرآن. عشان نفهم كلمة من كل مثل يعني ايه؟ من كل مثل يعني يفهم الناس دعوتهم، ويفهم الناس دينهم، ويفهم الناس رسالتهم. وضرب الله مثلا رجل فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما ايه لرجل. واخد بالك انت ازاي؟ الصورة دي في الأساس كانوا في أول الصورة بيقول جعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. الأمثلة ثلاثة في الصورة دي، مثل الواقع، ومثل اللي يقال بين الناس، ومثل اللي يضرب بين الناس. إيه هو المثل الواقع بين الناس؟ اللي هم الكفار وبيستغربوا وبيقولهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. واخد بالك أنت إزاي؟ هنا بقى لجت قصة سيدنا داود وحكاية ابن أخي لو تنسرنك، قال وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. ده المشاهد في الواقع إن الشركاء دايما إذا كانوا هم بيقولهم أن يعني الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، عايز بيخلي الإله واحد، دي حاجة عجيبة أوي. القرآن أورد قصة سيدنا داود اللي بتبين لهم إن لو كان في أكتر من إله، لو كان في شركاء كانت الدنيا زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله إيه لفسدتا. وفي مثل مأخوذ من الواقع، واخد بالك أنت إزاي؟ اللي هو إيه؟ رجل فيه شركاء متشتتون ورجلا سلما لرجل، لا يمكن أن يستوي الرجل ده ولا الرجل ده. قل الحمد لله، الحمد لله الذي جعل لنا إلها واحدا أسلمنا له وجوهنا وتوجهنا له بالقصد والنية والعمل الصالح، غير لما يكون في أكثر من إله، رجل فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. خلاص؟ يبقى الأمثلة هنا مش مجرد المثل اللي الناس بتنطقه على ألسنتها، لكن الأمثلة دي مسألة كبيرة إن شاء الله بإذن الله هتكون هي موضوع مسألة من مسائل القرآن الكريم، لذلك نمررها النهاردة إن شاء الله. سورة الزمر وهو موضوعها الأمثال، بعد ذلك بتأتي سورة الشعراء. سورة الشعراء من اسمها اللغة حاكمة ده الأصل، إلا الشعراء. الشعراء دول بتعكس مخه فكرة وبيقولوا المعنى في بطن الشاعر. عشان كده بيقولوا المعنى في بطن الشاعر ليه؟ لأن بتبقى حاجة جواه هو عايز يعبر عنها. لما بيجي يستخدم اللغة ما بيعملش حساب، ما بيعملش حساب أي حاجة غير إن يخدم الموضوع بتاعه. ولما يحاول يخدم الموضوع بتاعه وجدت النتيجة حقيقة أو نتيجة تضمنتها الشعر خاطئة لا يبالي بهذا الخطأ، حلال لا يبالي بهذا الحلال، حرام لا يبالي بهذا الحرام. واخد بالك انت ازاي؟ يعني بيبقى هو ماشي مع هوى في نفسه، لا اللغة تحكمه ولا في موضوع فداء في مخه هو عايز يعبر عنه، لا دي ولا دي. الكلام اللي انا بقوله ده ربنا عبر عنه والشعراء يتبعهم ايه؟ الغاوون، وهم كل واد يهيمون، يعني في اي حاجة يتكلم ما عندهوش حدود، ما عندهوش محرمات، ما عندهوش محاذير، في كل وادي يهيمون. كلمة يهيمون ديت المعنى اللي كان قصدي افسره وما عرفتش. الانسان اللي بيبقى ماشي وعارف سكته ما بنقولش يهيم على وجهه، لكن الانسان اللي ماشي وخلاص بيتكلم وخلاص اهو ماشي وبس، ده يهيم. في كل وادي يهيمون، في كل وادي، في اي مجال، في العقيدة، في الدين، في الاسلام، في الكفر، في اي حاجة يتكلم. لدرجة جزار قباني قال لما قتل جمال عبد الناصر، لما مات جمال عبد الناصر، واخد بالك، قال ايه؟ قتلناك يا اخر الانبياء، قتلناك يا اخر الانبياء. فواحد يعني بيقول له، يعني هو على فكرة الراجل ده في الأواخر خالص ظبط شوية كده، فبدأ يقرب منه ناس كويسين، فبقول له يعني، قال له أنا، أنت ما تعرفش أنا قلتها إزاي. بيعبر عن نفسه ساعة ما قال الكلمة، قال أنا كان عندي عبد الناصر ده هو الأنبياء كلها، أنتوا زعلانين أنا قلت آخر الأنبياء. واخد بالك؟ زي اللي بيقول له واحد ده غلط وقال سيدنا فرعون، قال له بتقول على فرعون سيدنا؟ قال له يا سيدي انت زعلان، ده كان بيقول انا ربكم الاعلى، هو كان بيقول ربكم الاعلى، يعني دي غلطه انسان، يعني ده كان بيقول انا ربكم الاعلى، دي غلطه انسان. فهو بيستغرب، بيقول له ازاي تقول قتلناك يا اخر الانبياء. قال له انت مستغرب عشان قلت اخر الانبياء؟ ده انا كان عندي عبد الناصر ده هو الانبياء كلهم. عشان كده يا اخوانا لازم نفهم الفرق بين العقيده والسياسه. بلاش كده ليه؟ فلما نيجي نشوف الناس الشعراء دول نجد ان اللغه بالنسبه لهم خادمه لاهوائهم، لكن اللغه في القران، اللغه في القران محكمه الى ابعد الحدود. اضرب لك مثل بسيط جدا. ايه هو المثل ده؟ في سورة الشعراء ربنا سبحانه وتعالى قال على لسان السحرة آمنا برب ايه؟ موسى وهارون، ماشي. في سورة طه ربنا قال آمنا برب ايه؟ بس هنا موسى وهارون، وهنا هارون وموسى. واحد هيقرأ يقول هم قالوا ايه بالظبط؟ فهم قالوا ايه؟ قالوا موسى وهارون ولا رب هارون وموسى؟ وهو هيتكسف يسأل اكتر من كده فبيسكت ويعديها. لا، دي محكومة ومحسوبة وبدقة متناهية. لما تشوف سورة طه تجد ان وظيفة هارون ضخمة واضحة. ليه؟ لان هو قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مش انا حافظ يعني دولي بس دولي يعني دولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. كي شوف وظيفة هارون ضخمة ازاي. قال ايه؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرة. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى. ولذلك قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي شوف بقى أزد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. الدور واضح جدا بتاع سيدنا هارون في الموضوع ده، زائد إن السحرة كانوا يعرفوا هارون على إنه من رجال بني إسرائيل أو من كهان بني إسرائيل أو من عبدة بني إسرائيل، لكن موسى كان في نظرهم هما الفارس الأمير اللي كان مع الملك، واخد بالك أنت إزاي؟ فلذلك جعل بخهم هارون عبد موسى، رب هارون ومين؟ وموسى. الكلام ده كله كان في سورة الطاعة، لا ذكر موسى، لكن هو لما سيدنا موسى طلب من الله سبحانه وتعالى أخاه هارون معاه طلبوا في كلمة واحدة، فأرسل إلى هارون بس أكثر من كده. إذن أصبح الصورة بتوضح وظيفة هارون في سورة الطاعة أكبر من سورة الشعراء، وإن هارون في سورة طه يكاد يكون الأساس اللي حيمشي به موسى عليه الصلاة والسلام. عشان كده الصحراء قالوا في سورة طه أمنا برب هارون وموسى، وفي سورة الشعراء قال أمنا برب موسى وهارون، أمنا برب موسى وهارون. لما نيجي نضرب مثل تاني للدقة في اللغة من حيث التعقيبات، لما نيجي نشوف أي تعقيب من التعقيبات القرآنية على فعل من أفعال العباد، إذا كان هذا الفعل يغلب عليه إنه من أفعال القلوب زي التوكل أو التفويض أو الاستسلام لله أو الخشوع أو التبتل أو الانقياد، لما يغلب عليه فعل خفي من القلب ربنا سبحانه وتعالى يقول والله خبير بما تعملون. وبعدين إذا ظهر على الفعل جانب الإعلان وجانب الظهور وجانب الجوارح المرئية للناس، ربنا سبحانه وتعالى يقول في التعقيب والله بما تعملون خبير. يبقى لما تلاقي والله خبير بما تعملون يبقى تعرف ان الموضوع المتعلق بالتعقيب من اعمال القلوب الخفية، ولما تلاقي والله بما تعملون خبير تشعر وتؤمن ان الاعمال المقصودة بالتعقيب من الاعمال الظاهرة المتعلقة بالجوارح. برضه عشان كده ربنا قال في سورة طه رب هارون وموسى، وفي سورة الشعراء قال رب موسى وهارون. خلاص اخوانا؟ طيب الحته بتاعت البقره بتاعت الذبيح، الاول ربنا امر هما يذبحوا البقره ولا القتيل اتقتل؟ الاول حصل ايه؟ الاول القتيل اتقتل ولا ذبحوا البقره ولا ربنا امر ذبح البقره؟ القتيل اتقتل. طب اقرا الصوره بتاعت البقره تلاقي ايه الاول؟ الاول ربنا امر العكس. ايوه، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال تتخذون هزوا قال أعوذ بالله، الأمر هو أن تذبحوا بقرة، قالوا تتخذون هزوا قال أعوذ بالله نكون من الجاهلين، قالوا ادع ربك يبين لنا ما هي ما لونها ما هي إن البقرة إلى الآخر، وإذ قتلتم نفسا. مظبوط ولا لا؟ ده بقى اللي عايزين نوصله للفرق بين ترتيب الصور حسب النزول وترتيب الصور في المصحف. دي بتخدم المنهج ودي بتواجه الواقع. الواقع ان هم قتلوا قتيل وراحوا لموسى، شفنا مين اللي قتل ده؟ اذبحوا بقره، يبقى البقره الاول تتذبح. مظبوط، الاول اذبحوا بقره وبعدين ايه نشوف مين اللي قتل القتيل ده. لكن صوره البقره بتناقش مفهوم الطاعة المطلقة اللي احنا بنسميها الإسلام، اللي هو الطاعة جملة وعلى الغيب. يعني ايه وعلى الغيب؟ يعني من غير ما تطيع، من غير ما تعرف الحكمة، ومن غير ما تعرف السبب، ومن غير ما تعرف ليه يجب عليك الطاعة. فجت في سورة البقرة الأمر بالذبح من غير ما نعرف ليه، احنا عرفنا ليه بعدين، ده في الصورة. لكن هي كان واضع عند الواقع في بني اسرائيل ان القتيل اتقتل الاول وبعدين قالوا احنا عايزين نعرفين اللي قتل. لكن ربنا سبحانه وتعالى القرآن الكريم عشان يخدم القضية ويخدم الموضوع اللي هو موضوع سورة البقرة اللي هو الطاعة المطلقة اللي هو من غير ما تعرف السبب تطيع، قال اذبحوا بقرة، قالوا أتتخذون هزوا أعوذ بالله يكونوا جاهلين، قالوا ربك يبين لنا ما لو ما هي، قالوا ربك يبين لنا ما لونها، قالوا ربك يبين لنا ما هي، واخد بالك؟ وفي الآخر خالص منتهى إلّا قالوا الآن جئت بالحق. كلمة الآن دي معناها ان اللي كان فات ايه يعني هزار، يعني كان اللي فات ايه؟ قالوا الآن جئت بالحق، ولولا انهم قالوا ان شاء الله لمهتدون ما كانش ربنا سبحانه وتعالى يهديهم. يبقى اثبات الصور وترتيب الآيات علاقته بالواقع والأحداث علاقة عايزة فهم وتدبر، لان في نزول الايات حسب الواقع والاحداث عظه واعجاز، وفي ترتيب الصور والايات بحسب المنهج الثابت الى قيام الساعه عظه واعجاز. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. حكم في اخ عايز يرفع ايده وانا كان هنا. اي انت ديت ده درس لوحده مش هتقال بكره دلوقتي. ايه هو الدرس ده؟ انك انت علاقتك بالاحداث وبتاريخ الامم السابقه في القران، انت تعرف كده عايز تعمل زي ايه؟ زي علماء الاثار. يعني ايه؟ يعني مثلا موسى خد بني اسرائيل وطلع منين؟ من اي حته؟ من البحر الابيض المتوسط. دي ما تلاقيهاش في القرآن. يبقى انت عايز تبحث وتنقب وتجيب آثار وتبحث وتطلع حاجة تقول ده طلع من هنا. ده منطق غير منطق القرآن. منطق القرآن هو ان يثبت لك القضية او العقيدة او المفهوم من خلال صور معينة. الموضوعات دي بتتكرر كتير زي ابليس وآدم وحواء. علاقتنا بتاريخ السابق هي القرآن. هم قالوا رب موسى وهارون، يبقى هم قالوا رب موسى وهارون. قالوا رب هارون وموسى، يبقى هم قالوا رب هارون وموسى. لأن إحنا علاقتنا بالحادثة ما هيش مباشرة وما هيش أثرية وما هيش مشاهدة عينية، هي تسجيل قرآني وأنا رهن هذا التسجيل، وإثبات قرآني وأنا رهن هذا الإثبات. القرآن لما يثبت لي الحادثة دي بطريقة معينة يخدم بها قضية أو عقيدة عايز يثبتها عندي، يبقى أنا بتلقى هذا بتسليم. زي بالضبط حادثة البقرة، الترتيب ليه جاب العكس؟ ما أقدرش أقول ليه جاب العكس، لكن أنا باخد مفهوم معين أتصور إنه هو ده الحكمة من الترتيب ده المخالف للواقع. واخد بال حضرتك؟ هو كان المفروض يقول وإذ قتلتم نفسا وإذ قال موسى لقومه إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، لكن الترتيب ده بالعكس. ليه؟ علشان مش بيكلم بني إسرائيل هو دلوقتي وبيكلمنا إحنا، بيقول إن ربنا قال لبني إسرائيل اذبحوا بقرة من غير ما يقول ليه، وإنت بالتالي واجب عليك السمع والطاعة من غير ما تعرف ليه. واخد بال حضرتك؟ هيكون موقفك بقى من حادثة هارون وموسى ايه؟ هو قال ربنا قال في طاعة رب هارون وموسى وقال الشعراء رب موسى وهارون، وانا علاقتي بالحادثة طاعة والشعراء. ايه اللي حصل فعلا؟ انا ماليش دعوة. ايه اللي حصل فعلا؟ انا علاقتي مقطوعة باللي حصل. واخد بالك انت ازاي؟ ديت هتجرنا الى قضيه الاثبات في القران الكريم. هي إيه قضيه الاثبات؟ معلش هناخد ممكن نطول خمس دقائق. عيسى ابن مريم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. لكن شبه لهم. شبه لهم يعني في واحد زي عيسى بالملي ما يقلش ولا يزيد شعره. مظبوط؟ متعلق على الصليب، لهم حق يقولوا صلب ولا ملهمش؟ ها لهم، انتوا خايفين تقولوا لهم ولا ملهمش؟ لهم حق، لان الثاني مشبه به على الاطلاق، عيسى عيسى هو المشبه به عيسى، مظبوط؟ اللي قال مش عيسى ربنا. يبقى عندنا واقع وعندنا نص، عندنا واقع وعندنا نص، احنا بنغلب النص على الواقع، وده منهج عيسى نفسه. عيسى شاف واحد حرامي بيسرق، قال له انت بتسرق؟ قال له لا والله، قال له امنت بالله وكذبت عيني، خلاص انا مش شفتكش بتسرق، لان هو حلف بالله انه ما بيسرق. هيعمل ايه بالحلفان ده؟ ده منهج خاص ما ينفع معاش بس معانا احنا، واخد بالك انت؟ ما ينفعش معانا احنا. نرجع لموضوع عيسى بن مريم، نقول لك منهج الاثبات لا يكون الا بالتواتر، والتواتر لا يكون الا بان يكون الرواه من العدول، الرواه من العدول. لم يكن هناك عدول يتحقق به التواتر المثبت للحدث الا التلامذه، لان هم اللي اسلموا مع عيسى، وهم اللي شافوه، وهم اللي قالوا ان هو ما اتصلبش، واخد بالك؟ يبقى هنا الاف اليهود اللي قالوا ابن زنا لا تؤخذ بشهادتهم، اللي هم الالاف اللي شافوا المشبه به، دي شهادتهم باطله لانهم مجروحين لكفرهم ولكذبهم ولقولهم إن قتل المسيح عيسى ابن مريم. وكل من لم يؤمن بأن عيسى ابن مريم كان شبه به فهو كافر مجروح لا يؤخذ بروايته ولا يقوم به تواتر حتى وإن كانت عينية. أما التواتر الذي يثبت به الخبر فهو من الرواة العدول، وشرط العدالة في الرواية الإسلام، فليس لي شهداء على أن الذي كان على الصليب هو المشبه به إلا قول الله سبحانه وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، واخد بال حضرتك؟ يبقى أنا لما أشوف برضه تتم العلاقة بين الواقع والنص، لو ناس شافوا بالتين بيزنوا، بس اللي شافوا دول دي ايه؟ ثلاثة شافوا اثنين بيزدوا، راحوا من الحاكم وقالوا له تعالى الحق، ده احنا شفنا اثنين بيزدوا، مين تعالى؟ دي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثة، مال فين الرابع؟ لا مفيش غير احنا الثلاثة، لا تعالوا، انتم الكذابين، ربنا قال كده في القرآن، وأولئك عند الله هم ايه؟ الكاذبون، رغم ان هم شايفينهم فعلا ومستعدين يقسموا بالله على كده، مظبوط؟ لكن الحق بيثبت بمنهج، فمنهج الحكم على هؤلاء الناس بانهم زناة او غير زناة ان يكون اربع شهداء، ما تحققش هذا الشرط اولئك عند الله هم الكاذبون، واخد بالك انت ازاي؟ اذا فانا علاقتي بالموقف بتاع هارون وموسى القرآن، علاقتي بقضية عيسى بن مريم القرآن، وعشان كده بنناقش ترتيب الآيات وترتيب الصور عشان نفهم ليه القرآن خد الشكل ده والصورة ديت والترتيب ده، سواء على مستوى الآيات أو مستوى الأحاديث. الإجابات جت كتيرة بتاعت كتيرة قوي، وطبعا لأن المبلغ مغري فإحنا هنعمل إيه؟ هنعمل قرعة هي كانت 20 جنيه لما ناقصتش، بس هيبقى 10 للإخوة و10 للأخوات. بكرة إن شاء الله هقول اللي فاز من الأخوات فلانة الفلانية أو فلان الفلانية كده بالرقم كذا، واللي فاز من الإخوة فلان الفلاني، وكل واحد ياخد ال10 جنيه بتاعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ برحمتك أن نغتال من تحتنا.